إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بما علمتنا، وارزقنا اللهم علما ينفعنا ويرفعنا، واجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من قولك يا مولانا ويا سيدنا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لعل هذا إن شاء الله هو المجلس قبل الأخير لقراءة كتاب فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها لشيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر، وسنختم في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم نرجع من الأسبوع القادم إلى دروسنا في السيرة النبوية العطرة الزكية، ثم في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ثم للفقه المقارن من كتاب السبل السوية لفقه السنن المروية، ثم الأدب ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري. وستوزع إن شاء الله كتب هذه المقررات الأربعة لمن قصد الاستمرار والقراءة أو القراءة والحفظ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله وشافاه وعافاه في رسالته فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، قال حفظه الله: عاشرا، ألا يغتر ساكن المدينة بكونه من سكانها فيقول أنا من سكان المدينة فأنا على خير، فإن مجرد السكنى إذا لم يكن معها عمل صالح واستقامة على طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد عن الذنوب والمعاصي، لا يفيده شيئا بل يعود عليه بالضرر. قال: وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وسنده فيه انقطاع، لكن معناه صحيح، وهو خبر مطابق للواقع. وقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن المعلوم أن المدينة في مختلف العصور فيها الأخيار وفيها الأشرار، فالأخيار تنفعهم أعمالهم، والأشرار لم تقدسهم المدينة ولم ترفع من شأنهم، وهذا كالنسب. فمجرد كون الإنسان نسيبا دون عمل صالح فإن ذلك لا ينفعه عند الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. فمن أخره عمله عن دخول الجنة لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها. قال المؤلف: عاشرا، الأدب العاشر المطلوب من ساكن المدينة وكذا زائرها. قال: ألا يغتر ساكن المدينة بكونه من سكانها فيقول أنا من سكان المدينة فأنا على خير، فيقول أنا من سكان المدينة فأنا على خير، يتوهم أن مجرد السكنى يجعل المرأة من أهل الخير. قال: فإن مجرد السكنى إذا لم يكن معها عمل صالح واستقامة على طاعة الله ورسوله، أي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد عن الذنوب والمعاصي، لا يفيده شيئا بل يعود عليه بالضرر. لما يعود عليه بالضرر؟ لأن المدينة ليست كأي مدينة، المدينة ليست كأي مدينة، فالغرم بالغنم. من أحب سكناها نسأل الله أن يكون قد أحبه الله، لكن يجب أن يعلم هذه الآداب وأن يعمل بها وأن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما دام يسكن المدينة. قال: وفي موطأ الإمام مالك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إن الأرض لا تقدس أحدا. أن سلمان الفارسي قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. قال: وسنده فيه انقطاع. أقول: رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء الأثر، ورواه ابن وضاح عن أسد قال: حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن أبي الدرداء، ورواه الدينوري في كتاب مشهور له مسند سماه المجالسة، فقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو قلابة قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي، وكان أبو الدرداء يسكن الشام، وكان سلمان الفارسي بالعراق، كما روى ذلك اللالكائي: أن هلم إلى الأرض المقدسة. فقال له وكتب له سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا. وحكم المؤلف بارك الله في عمره حكمه بالانقطاع، لأن الحديث ورد مرسلا، والمرسل من قسم المنقطع من وجهين: عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء، وعن يحيى بن سعيد عن ابن هبيرة عن أبي الدرداء، وهما تابعيان، فالحديث مرسل، وهو المطابق للحكم الذي حكم به المؤلف بقوله وسنده فيه انقطاع. قال: لكن معناه صحيح. ما المعنى المضمن في هذا الأثر على ضعف فيه؟ ما المعنى المضمن؟ الأرض لا تقدس أحدا، لا تقل أنا شامي، أنا مكي، أنا مديني. مع سوء العمل، فإن سوء العمل لا يسرع بالعبد ويبرر له سكناه في المدينة، ولكن الكرم التقوى، كما قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: ومن المعلوم أن المدينة في مختلف العصور فيها الأخيار وفيها الأشرار، بل فيها المنافقون. ومنافق المدينة وصفهم الله بوصف ما وصف به منافقي سائر الأمصار والأقطار والبقاع، فقال عز وجل: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. نسأل الله أن يبرئنا من النفاق الاعتقادي منه والعملي. قال: فالأخيار تنفعهم أعمالهم، والأشرار لم تقدسهم المدينة ولم ترفع من شأنهم. وهذا كالنسب، فمجرد كون الإنسان نسيبا من دون عمل، نسيب أي صاحب نسب له نسب رفيع بدون عمل صالح، فإن ذلك لا ينفعه عند الله. وهذه حقيقة يجب أن تستقر في أذهاننا وأن تقذف في روعنا وأن تكون في سويداء قلوبنا، أن مجرد النسب ليس هو السبب للوصول والقرب إلى الله ومن الله. قال: فإن ذلك لا ينفعه عند الله، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. فيجب أن تكون هذه الحقيقة مستقرة في الأذهان، ماثلة في الأعيان، لئلا يفخر الناس على بعضهم، يفتخر بعضهم على بعض ويحتقر بعضهم بعضا، فإن ذلك ضرب من ضروب الجاهلية. ولنردد معا قلبا وقالبا ولسانا: اللهم اجعلنا من الأتقياء، فإنك قد قلت وقولك الحق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن أخره عمله عن دخول الجنة لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها. أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تبت يداه وهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. قرابته، عشيرته، عقب بدر حين ألقيت جثثهم في قليب أي بئر بدر، وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبهم، رد الله عز وجل أرواحهم إليهم ليزداد عذابهم وألمهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم صرعى في قليب بدر، قال: بئس عشيرة القوم كنتم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، هؤلاء قوم وقبيلة وعشيرة، فنرجو أن نتوب إن كانت بنا آفات العصبية والنعرات القبلية أو القومية أو الشعوبية، فإن كل ذلك منتن غاية في النتن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذروها فإنها منتنة. نعم. قال حفظه الله: الأدب 11، أن يستشعر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في بلد شع منه النور وانتشر منه العلم النافع إلى أنحاء المعمورة، فيحرص على تحصيل العلم الشرعي الذي يسير به إلى الله عز وجل على بصيرة، ويدعو غيره إليه على بصيرة، لا سيما إذا كان طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح على شرط مسلم، وانظر صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. يقول المؤلف بارك الله في عمره ونفعنا بعلمه: 11، يعني التنبيه 11، أن يستشعر. الاستشعار غير الشعور، الاستشعار هو الإحساس المرهف العميق بأهمية الشيء. قال: أن يستشعر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في بلد شع منه النور، فهي المدينة النبوية المنورة، واستنارت بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه. هذا لو يبعد شوية. استنارت بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستنارت بسكناه صلى الله عليه وآله وسلم بها، واستنارت بدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، كما استنارت بدعوته وبدعوته إلى الإيمان والتوحيد وبالوحي المنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أنوار في القلوب وأنوار في العقول وأنوار في المكان الذي يحل الإنسان به يحمل هذه الدعوة إليها في أي مكان كان. فما بالك بهذا المكان الطيب، طيبة الطيبة طابة، المدينة النبوية المنورة. قال: بلد شع منه النور وانتشر منه العلم النافع إلى أنحاء المعمورة، كان وما زال لله الحمد والمنة بما حوته هذه المدينة من علمائها في هذا المسجد المبارك، ومما حوته من جامعات تدرس أبناء العالم الإسلامي كالجامعة الإسلامية وجامعة طيبة تفقههم في الدين ثم تبعث بهم إلى العالمين ليكونوا رحمة للعالمين، كما الحال في صفة بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوتهم أن يكونوا رحمة للعالمين، كما الحال في نبيهم وقدوتهم صلى الله عليه وآله وسلم الذي وصفه الله عز وجل بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولا يكونون نقمة للعالمين، ولا يكونون فرقة للعالمين، ولا يكونون أحزابا في العالمين. الناس على فطرهم فيحزبونهم، الناس على فطرهم يتعصبون للحق فيجعلونهم متعصبين لأحزاب وجماعات وطرق، حالة كونهم يذمون طرق الصوفية وأنها طرق لا تعد ولا تحصى، وإذا بأقوام منهم يتحزبون ويتعصبون ويتفرقون ويفرقون غيرهم. فهؤلاء ما فقهوا قول الله تبارك وتعالى في دعوة نبينا ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما فقهوا قول الله تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال: إذا كان طلب العلم في مسجد رسول الله، نعم، فيحرص على تحصيل العلم الشرعي الذي يسير به إلى الله على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ما هو فقط علم ودروشة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، هكذا يفعلون، هكذا في المناسبات يحيون، هكذا يصلون ويسلمون، ما في اتباع لا في الصلاة والسلام ولا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو القائل لمالك بن الحويرث ومن معه من الشببة: وصلوا كما رأيتموني أصلي. شوف، يبلغ أحدنا من الكبر عتيا وتبقى صلاته بمخالفاتها وبما فيها من مخالفة سيد البشر الشفيع في المحشر صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يكون تحقيق للقدوة ولا للأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: يسير به إلى الله على بصيرة ويدعو غيره إليه على بصيرة، لا سيما إذا كان طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لاحظ البشارة هذه العظيمة، من جاء مسجدي هذا، من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، بمنزلة المجاهد في سبيل الله. ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، يعني يكتب الله عز وجل له من الأجر كأجر المجاهد في سبيل الله، ما أعظمه من أجر. ومن المنن والبشارات والعطايا والجود والكرم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد بعشرة مجالس بشهر من الزمان، قال أتى مسجدي هذا، جاء لمسجدي هذا إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فينطبق هذا ولو في مجلس واحد، فما بالك بمجلسين وثلاثة مجالس وأربعة، والله عز وجل أجود وأكرم. قال ومن جاء لغير ذلك، إيش معنى ومن جاء لغير ذلك؟ أي لغير طلب العلم أو لغير تعليمه أو لغير الصلاة، لأن الصلاة رصد لها من الأجر أجر مضاعف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. فقول رسول الله ومن جاء لغير ذلك، أي جاء لغير التعلم أو التعليم أو لغير الصلاة، قال فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، كمنزلة رجل نزل بالسوق ليس معه بضاعة يبيعها ولا بضاعة أو حاجة يبتاعها، وإنما ينظر إلى متاع غيره، ما أفاد شيئا ولا استفاد. وهذا بمنزلة من أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد زائر أو مجرد عابر أو مجرد ناظر أو مجرد متفرج، فإن أمثال هؤلاء لا يحظون بأجر المجاهد في سبيل الله، بل الذي يحظى به هو من جاء للتعلم والتعليم. وهذا ليس في مجلسين ثلاثة أسبوع شهر، بل ولو في مجلس واحد، فليحرص أحدنا على أن يكون له أوفر الحظ والنصيب من أجر المجاهدين في سبيل الله بأن يأتي إلى مسجد رسول الله ليطلب العلم وليعلمه فيما بعد إن شاء الله، فإن الله جاعل له من تعلمه في مسجد رسول الله خيرا. ومن اللطائف قول السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه، قال تعليقا على هذا النص، قال وفيه أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوق العلم، أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوق العلم، فمن دخل سوقا لم يبع ولم يشتري، أي فيه لم يستفد، كما الحال في من دخل مسجد رسول الله لا لصلاة ولا لعلم ولا لتعليم لم ينتفع، وإنما مثله كمثل المتفرج. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال كما رواه ابن ماجه، هذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح على شرط مسلم، يعني رجاله رجال مسلم. وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني. كتابه الترغيب والترهيب هو من أفضل وأنفع وأجمع ما ترغب به النفوس وترقق به القلوب للحافظ المنذري، وقد طبع في أربع مجلدات كبار، لكن فيه الضعيف، وفيه الضعيف جدا، وفيه المنكر، وفيه ما لا يصح، وفيه الصحيح والحسن. فأتى المحدث الألباني رحمه الله تعالى إلى هذا الكتاب فجرد الصحيح والحسن في قسم، وجرد الضعيف في قسم آخر، فالكتاب في أصل وضعه قد لا ينتفع به أي أحد، لا سيما وقد شيب بالثابت وغير الثابت، لكن البديل هو صحيح الترغيب والترهيب، أصله للمنذر وغربلته وتصفيته للمحدث الألباني. نعم. قال حفظه الله: وكما أن لسكن المدينة آدابا فإن لزيارتها آدابا، وعلى زائر المدينة مراعاة آداب سكن المدينة التي تقدم جملة منها. قال: وينبغي أن يعلم أن المشروع في حق من أراد القدوم إلى المدينة أن يقصد بسفره إليها زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشد الرحل إليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقد تقدم. قال: وهذا الحديث يدل على منع شد الرحل إلى أي مكان، مسجد أو غيره، للتقرب إلى الله عز وجل في تلك البقعة التي يسافر إليها، لما في سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور. قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأتيه. قلت له: ولما؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس. وهو حديث صحيح، وفيه استدلال بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه على منع شد الرحل إلى المساجد أو غيرها سوى هذه المساجد الثلاثة. نعم. انتبه ولاحظ معي هذا الكلام الذي سيمر، فإنه جد مهم. قال جزاه الله خيرا: وكما أن لسكن المدينة آدابا، لسكن المدينة آدابا فإن لزيارتها آدابا، أي لزيارة المدينة آدابا. قال: وعلى زائر المدينة مراعاة آداب سكن المدينة التي تقدم جملة منها، أي ذكر جملة منها. وينبغي أن يعلم أن المشروع في حق من أراد القدوم إلى المدينة أن يقصد بسفره إليها زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن يكون قصده خاصا حين يشد رحله، أن يكون قصده في الزيارة زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشد الرحل إليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ليس إلى غير هذه المساجد من مساجد الأرض ومن مساجد المعمورة، علاوة عن أن تشد الرحال إلى الأضرحة والقبور وما شابه ذلك من الأماكن والبقاع التي يحترمها الناس ويوقرونها وقد يبالغون فيها إلى درجة التعظيم والتقديس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجد الكعبة، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وقد تقدم ما رصد من الأجور العظيمة للصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة لكل صلاة، لكل صلاة مئة ألف صلاة. وفي المسجد النبوي صلاة بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى على الصحيح والصواب على ضوء الرواية الثابتة بمئتين وخمسين صلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أجر الصلاة في المسجد الأقصى يعادل ربع الصلاة، أجر ربع الصلاة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المشهور من أنه يعدل خمسمائة صلاة فلا يصح الحديث في هذا، لا يصح الحديث ولا يثبت في هذا. قال: انتبه الآن، انتبه لهذا. قال: وهذا الحديث يدل على منع شد الرحل إلى أي مكان، مسجد بدل من مكان، مسجد سواء كان هذا المكان الذي يشد إليه الرحل خطأ، مسجد أو غيره، غير المسجد، إيش غير المسجد؟ الأضرحة، القبور، صار يشد إليها، تشد إليها الرحال، صار الناس يعتكفون عندها إلا من رحم ربي، اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. صاروا يدعون عندها، صاروا يعتكفون لديها، يذبحون، يزحفون، يبكون، ينذرون، يستغيثون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه من البدع الغليظة. ويزيد الطين بلة والبحر عجين إذا كان أهل العلم فيهم هم سدنة تلك القبور. وهذا هو الواقع، يقف الناس والجمهور الغفير منهم وراء أولئك السدنة ممن يصدق فيهم قول ربنا تبارك وتعالى وأضله الله على علم. نعم علماء، قد يكونون علماء بالحديث، علماء بالأصول، علماء باللغة، علماء بالفقه، لكن وقوفهم، انبطاحهم، ركوعهم، سجودهم، دعاؤهم، استغاثتهم، تسيير العوام وتهييجهم لهم حتى يبكي أحدهم ويعمل من الطقوس بين يدي المقبور، كل ذلك مما يدل على وهن وضعف في عقائدهم وغبش ودخن فيما يعتقدون ويدينون لله به، لا تصدق. وهذا المثال الذي سيمر بنا مع الدعوة القائمة في الفضائيات أدل دليل على هذا، فاربط الحزام معي وتنبه لهذا. قال: يدل على منع شد الرحل إلى أي مكان، مسجد أو غيره كقبر، للتقرب إلى الله في تلك البقعة التي يسافر إليها، لما في السنة في سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري، صحابي ابن صحابي، بصرة ابن أبي بصرة صحابي ابن صحابي، قال أبو هريرة: لقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين جئت؟ بصرة صحابي يسأل أبا هريرة، صحابي راوية الإسلام الأول حيث زادت مروياته على 5000 حديث. قال بصرة لأبي هريرة: من أين جئت؟ رأى عليه أثر السفر، من أين جئت؟ قلت: من الطور، طاء وراء، طرق سمعك كلمة الطور في هذه الأيام ولا ما طرق سمعك؟ طرق أسماعكم لفظة الطور، وهو جبل يقع قريبا من فلسطين، ولا الجبل يأتي بمعنى الطور والطور بمعنى الجبل، لكن العرب الأقحاح يفرقون بينهما، يقولون الجبل إذا كان أجرد ليس عليه شجر وليس عليه خضرة، وأما إذا كان عليه شجر فهو طور، يسمى بطور. وهذا الآن الإخوة الفلسطينيين يقولون جبل الطور من أجمل جبال الأرض والدنيا، ويوجد عليه شجر ليس كبقية الشجر، بل هو شجر الزيتون، شجر الزيتون، وهي شجرة مباركة كما وصفها الله تبارك وتعالى. جبل الطور، من أين أتيت يا أبا هريرة؟ قلت: من الطور. وفي لفظ أنه صلى عند جبل الطور، انتبه لهذا. قال بصرة لأبي هريرة: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته، يعني لمنعتك من أن تشد رحلك إلى الطور. إيش الدعوة؟ دعوة الفضائيات، دعوى مفتي. أنا ما أقول الفضائيات، مفتي الفضاء، مفتي الفضاء. دعوة موجودة قائمة. إيش الدعوة يا إخواننا؟ ها، ما الدعوة؟ ما الدعوة المطروحة؟ أعطي كتابين، ثلاثة كتب كلها في العقيدة والإيمان والتوحيد. إيش الدعوة المطروحة في الفضائيات؟ ها، من أناس قد ينتسب أحدهم لبعض المعالم الشرعية من غير تحديد. إيش الدعوة يا شيخ؟ ها، حج الطور. سبحان الله العلي العظيم، حجوا إلى الطور. ها، باصات، طائرات. سبحان الله العلي العظيم، ما يقول حجوا إلى بيت الله العتيق، يقول حجوا إلى جبل الطور. هذه مطروحة الآن وبشدة في الفضائيات. وأنا أقول يعني ل إيش أقول؟ ما هو للاستخ أقول في توهين هذه الدعوة، أقول هي فتوى فضاء، فضاء ما هو فضائية، فتوى يعني يفتي المفتي بها في الفضاء، ليس لها في واقع الشريعة أصل ثابت. وسيأتي مزيد كلام وتفصيل. قلت من الطور، قال لو لقيتك من قبل أن تأته لم تأته، من قبل أن تأتيه لم تأته. قلت ولما ولما؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تعمل المطي، يعني لا تشد الراحلة، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس، وهو حديث صحيح. قال وفيه استدلال بصرة بن أبي بصرة الغفاري على منع شد الرحل إلى المساجد أو غيرها سوى هذه المساجد الثلاثة، سوى هذه المساجد الثلاثة. هذا الأمر وهو منع بصرة بن أبي بصرة صحابي ابن صحابي أبا هريرة من أن يشد رحله إلى الطور يضعف هذه الدعوة القائمة اليوم. إيش هي هذه الدعوة؟ أن بعض المفتين، أن أحد المفتين من إحدى البلدان الغربية قال الطور الجبل الذي كلم الله عز وجل فيه الرب عز وجل موسى تكليما، كيف لا تحجون إلى الطور؟ حجوا إلى الطور. شوف، لاحظ، قال حجوا إلى الطور، واحد. ثانيا قال فإنه الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى تكليما. ثالثا قال لأن نبينا ليلة الإسراء والمعراج حج إلى الطور. رابعا قال لأن الأنبياء والمرسلين شدوا رحالهم يحجون إلى الطور. متى نحج يا سيادة المفتي؟ قال أول أسبوع من مارس. هلموا حجوا. سبحان الله العلي العظيم. الإعلامي يراجعه يقول له حج؟ قال لي حج؟ قال نحن نعلم صغارا وكبارا ذكورا وإناثا أن الحج لا يكون إلا إلى بيت الله الحرام، ها، إلى عرفة، إلى منى. قال لا، الحج بمعنى القصد والزيارة، بمعنى القصد والزيارة. أقول وهذا الاستعمال باطل، لأن الحج له معنى شرعي وحقيقة شرعية مرعية منضبطة مقننة مقعدة في نصوص القرآن والسنة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حج إلى بيت الله الحرام، إلى تلكم البقاع التي منها ما هو داخل في الحرم ومنها ما هو خارج عن الحرم كعرفة. ما في نذهب حجاجا إلى المشهد وإلى المرقد وإلى الضريح، وتجد بعض الإعلاميين الببغاويين يصف تجمهر الناس عند قبور الأولياء والصالحين، يقول، وهذا من المضحكات المبكيات، يقول: ونحن الآن في وسط هذا الجمع الغفير أيها المستمعون والمشاهدون الذين قدموا من كل فج عميق، نظن أنه يصف مشهد الحج بمنى أو بمزدلفة أو بعرفة، وإذا به يقول: عند قبر السيدة وعند قبر السيد الفلاني، حجاج عند القبر. سبحان الله العلي العظيم، ما أضعف هذه العقيدة، ما أعظم هذا الانحراف، ما يقال حجاج. ولذلك القادمون في عمره يقال عنهم معتمرون، وإذا قدموا المدينة يقال لهم زائرون، ما يقال لهم الذين قدموا إلى مدينة رسول الله حجاج. ما في حجاج هنا، معتمرون. حجاج في موسم الحج إذا جاءوا من كل فج عميق ومن كل واد سحيق، يقصدون ويؤمون حج بيت الله العتيق بمكة وبمنى ومزدلفة وعرفة. هذا هو الحج، ما في حج جبل الطور، ما في. الأصل في هذا الاستعمال أن له حقيقة شرعية ومعنى شرعي ثابت في القرآن وفي السنة. ثانيا، يعني كثر الكذب في هذا الزمان، يقول: حج الطور وفي أول أسبوع من مارس، لأنه هو الوقت الذي كلم الله عز وجل فيه موسى تكليما، بأي كتاب أم بأية سنة؟ ترى مارسا حقا علينا نتعبد لله بزيارة جبل الطور، أو بما عبر عنه خطأ بحج جبل الطور، بأي كتاب أم بأية سنة؟ أنا ما أدري، هل يوجد من الناس العقلاء من أمثالكم من يصدق؟ ها؟ يقول: ما شاء الله، متزين بزي أهل العلم. يا أخي، ما كل بيضة شحمة ولا كل سودة فحمة، ولا كل من ادعى دعوى يصدق علاوة عن أن يتبع ويعتقد ما قال خطأ وهي خطيئة، يعتقد بأنها عقيدة ويدين ويدان لله عز وجل بها. دعواه ثالثا قوله: إن رسول الله ليلة الإسراء حج جبل الطور. هذه أيضا أكذوبة، فين أن النبي صلى الله عليه وسلم حج جبل الطور؟ شوف مرويات الإسراء والمعراج، مرويات الإسراء والمعراج، وقد مر بنا التحقيق في ألفاظها والتدقيق في أسانيدها وألفاظها المتعددة في شرح خلاصة الأخبار لعلي فريد الكجنوري في هذا المكان الطيب قبل شهور. فأين هي الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الطور أو جبل الطور حاجا؟ الدعوة الرابعة والخامسة، قال: والأنبياء والمرسلون حجوا إلى جبل الطور. أين هذا؟ أين المستند؟ يا أخي، سبحان الله العلي العظيم، الناس يتقولون على رسول الله ما لم يقله، ويخشى عليهم أن يدخلوا ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث متواتر، رواه أكثر من 50 أو 60 من الصحب الكرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في مقدمة صحيحه: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وفي مقدمة صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. هذه دعوة باطلة وعارية عن الأدلة، ولا يشرع مثل شد الرحل هذا. وهذا الأثر الذي بين أيديكم، وهو أثر رواه النسائي، أدل دليل على بطلان هذه الدعوة. فلقد زجر بصرة بن أبي بصرة أبا هريرة حين قال: لو علمت أنك ستشد رحلك إلى الطور، لو علمت أنك ستشد رحلك إلى الطور لمنعتك، يعني ما أذن له في شد الرحال. الدليل يا أبا بصرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما في شد رحال إلى مساجد. حتى مسجد قباء الذي ورد فيه نص ما تقول وأنت في بلدك العام الماضي أو قبل 5 سنين شددت رحلي لزيارة مسجد رسول الله، هذا العام أشد رحلي لزيارة مسجد قباء أو لزيارة مسجد الخيف، مع أن مسجد الخيف قد ورد فيه حديث يقرب من الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى بمسجد الخيف من منى 70 نبيا. ومع هذا لا نشد رحالنا لمسجد الخيف، ولكن عرضا إن كنت بمنى وأذن المؤذن من مسجد الخيف فصل فيه، فقد صلى فيه 70 نبيا. لكن أين الشواهد والبراهين في أن الأنبياء وأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم أجمعين وخاتم الأنبياء المرسلين أنهم حجوا جبل الطور كما يدعو هذا ويدعو هذا إلى مثل هذه الدعوة غير السنية وهو واثق يقول نعم أنا في ثقة من أمري؟ يا أخي ما تنشغل بالفرائض والواجبات وتنشغل بتحذير المسلمين من ارتكاب الكبائر خمور وربويات وبدع وشركيات إلا في من رحم ربي، انشغل بهذا بدلا من أن تشغل المسلمين وتسحبهم في رحلات سياحية مشبوهة. هل يعني مشكلة المسلمين اليوم ومصيبتهم العظمى هل هي أنهم لم يقصدوا جبل الطور ليصلوا عنده أو يتبركوا؟ أصلا الدعوة ليست سنية بل هي بدعية، وما يترتب عليها من صلاة ومن عبادة ومن تخصيص دعاء ومن تمرغ مع مشكلات عظمى ومصائب كبرى يبتلى بها المسلمون. عاد تشغل المسلمين بعقد لشركات السياحة، عقد سفريات وسياحة للطور، ما شاء الله ما بقي من مشكلات المسلمين إلا أن يزور الطور أو لا يزور الطور. فحسبنا الله ونعم الوكيل من هذه الدعوات غير السنية التي فيها إشغال وإلهاء للمسلمين. نذكر الله بالطبول والدفوف ولا ما نذكر الله بالطبول والدفوف؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أولا تأصيل المسألة، ما في ذكر لله بالطبل، وحتى تلكم المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم المدينة مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت أوف بنذرك، ما فيه أن النبي صلى الله عليه حاشاه ولا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يرقص مع الضرب بالدف، ولا أثر ولا نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين ولا عن خير القرون أن أحدهم كان يرقص. واليوم والله شيء عجيب، كيف تمكن الشيطان من هؤلاء العباد وفيهم سيم الصلاح، وقد يكون فيهم لحى بيضاء وقد لا يأخذ أحدهم شعرة من لحيته، ومع هذا إذا أراد أن يذكر الله قام يذكر الله بالنط والقفز، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، حتى يسقط صريعا ومغمى عليه. والآخرون يضربون أنفسهم بالسيوف سبحان الله لا إله إلا الله، والآخرون يطعنون أنفسهم بالرماح وهم أتباع الطريقة الرفاعية. خذ لنتوب إلى الله عز وجل. يا أخي شيء عجيب والله، حتى شيخ الطريقة اللي جالس على الكرسي ما يظهر على سيماه الصلاح ولا اتباع السنة، لكن هو نفسه يأتي بالسكين ويضرب في رأسه سكين ثم يضرب في رأسه بالمطرقة 2 سكين 2 و3 و4 و5 و6، ولا ينزف دما، شياطين تعينه وشياطين تؤيده، وكل ذلك من الخزعبلات ومن الوثنيات ومن تلبيس إبليس. لا ورب الكعبة ما بعث رسول الله بهذه الهرطقات ولا الفلسفات ولا الانحرافات، بل بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سبح الله يقبض التسبيح بأنامله، سبحان الله سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، تمام المئة، لا إله إلا الله، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ما في الله الله الله الله، هو هو هو هو، هذا كله من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس وانحراف المسلمين عن سنة سيد المرسلين. ولا يعلمن مغبة هذه المخالفة ولو بعد حين، ولكن لا تساعة من دمي حين يوقن الإنسان بهذه المخالفة على حوض رسول الله، وهو أعطش ما يكون في يوم أحر ما يكون، فيأتي يا رسول الله يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الشفاعة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمثال هؤلاء المخالفين للسنة وللاعتصام بالقرآن والسنة، يقول: ليذادن رجال من أمتي عن حوضي، يدفعن بشدة. الذود هو الدفع بقوة وبشدة. أشرب أشرب، أنا أحب، أنا تابع، أنا كنت أعمل لك مناسبات. يذادن رجال من أمتي عن حوضي، فأقول يا ربي أمتي أمتي، أقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال: شوف إيش الذي حال بينهم وبين الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم والارتشاف من حوضه الطاهر الطيب. إنك لا تدري ما أحدثوا ما أحدثوا ما أحدثوا، ما ابتدعوا بعدك. يرقصون يطعنون أنفسهم، يدخلون النيران، يرقدون على الجمر، يقولون هذا مجاهدا، ويتفلسف أحدهم ممن استحكم الشيطان فيه فيقول: قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا بطعن أنفسهم، جاهدوا فينا بالنوم على الجمر، جاهدوا أنفسهم بشرب الخمر أمام الملأ. قال: انتبه، ترى أنا ما في مشكلة، أنا ولي، أنتم إيش تعتقدون فيه؟ ولي؟ ما زلت وليا ولو كنت آكل الخنزير وأشرب الخمر، لأن هذا فيما ظهر لكم يا أهل الظاهر، أما السرائر فإن قلبي معلق بربي، كما قال أحد الضلال منهم، قال: أنا قد جاوزت 90، صار ملك الموت يكتب الحسنات ما يكتب السيئات، صار أحد الملائكة يكتب الحسنات بس، كتابة حسنات إني جاوزت 90، وهو يقول، يزعم أنه ولي من الأولياء. أما الملك الآخر ما يكتب سيئات بس يكتب حسنات، سبحان الله. والناس هو لا إله إلا الله، ولي من الأولياء، هذا مو ولي من الأولياء، هذا ولي من أولياء الشيطان الرجيم. انتبه يا شيخ، الأمر عقيدة، وقد لا نلتقي إلا بين يدي رب العالمين يوم القيامة، قد نلتقي وقد لا نلتقي، ها؟ قد أسكت قد أتكلم، قد تسكت قد تتكلم، هذا أمره إلى الله عز في علاه، والإنسان يقول الحق ويدعو إليه والله يهدي إلى الحق، يدعو إلى الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. لكن انتبه، لا أحد يلعب في رأسك، ولا أحد يعبث في عقيدتك. أو شيخنا شيخنا، اركع له، اسجد، استغفر الله العظيم. الرسول ما أذن لأصحابه أن يسجد أحدهم عندما دخل جمل في مسجد رسول الله، فسجد الجمل لرسول الله، فقال الصحابة: يا رسول الله، تأذن لنا في السجود؟ أنت سيد ولد آدم أجمعين، تأذن لنا في السجود؟ شوف أولئك المريدين إيش يفعلون بين يدي شيوخ الطريقة، يسجدون ويركعون، والشيخ يهمهم ويحمهم، ما يزجر أحدا. تأذن لنا يا رسول الله بالسجود؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ما في مريد يسجد، من سجد بين يدي الشيخ فهو شيطان مريد وليس تلميذ مريد، بعيد عن السنة، بعيد عن الخير. معليش معليش، أنا قد أقول هذه المعلومة وأنا غاية في البرود، لكن الظاهرة قد انتشرت والانحرافات قد اشتهرت، فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحد هذه الكتب الموزعة للدكتور محمد الخميس وهو عقيدة الأئمة الأربعة. عقيدة الأئمة الأربعة، دقق في هذا العنوان، عقيدة الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد رحمهم الله تعالى، على عقيدة واحدة، على قلب رجل واحد، على عقيدة واحدة، مصدرهم القرآن والسنة. انتبه لهذا، لأن بعض الناس يتوهم أن العقيدة محصورة في شخص معين أو في بلد معين. يا أخي، عقيدة الإسلام والإيمان والتوحيد عقيدة المسلمين منذ أن أشرقت الأرض بنور ربها ببعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. على رأس هذه الأجيال المتتابعة صحابة رسول الله، التابعون، أتباع التابعين، المذاهب الأربعة: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، كلهم على اعتقاد القرآن والسنة. نعم. قال حفظه الله: ومن وصل إلى هذه المدينة المباركة فإنه يشرع له زيارة مسجدين وثلاث مقابر. أما المسجدان فهما مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد قباء، وقد مر بعض الأدلة على فضل الصلاة فيهما. فمن يتتبع بقية المساجد السبعة، مسجد كذا مسجد كذا، ويصلي مسجد العريض، كان يشدون رحالهم الناس ويأتون بالسيارات وبالباصات وبالأتوبيسات إلى مسجد هاهنا هدى، ولله الحمد والمنة، يقال إن فيه قبر رجل من الصالحين يسمى العريض، ويشدون رحالهم ويصلون ويتبركون ويأخذون الأتربة. وهذا كله ليس من السنة، ليس من التوحيد، ليس من العقيدة السوية التي انبع النقية التقية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانبعث بها. نعم. قال: أما المقابر الثلاث التي يشرع زيارتها فهي قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. وقد كره الإمام مالك رحمه الله، كره أن يقول القائل: أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كأني أفهم من عبارته أن يعدل الإنسان عن هذه اللفظة فيقول القائل: أريد أن أزور. نعم. قال: فإذا جاء الزائر إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، فإنه يأتي من الجهة الأمامية فيستقبل القبر ويزور زيارة شرعية، ويحذر من الزيارة البدعية. فالزيارة الشرعية أن يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو له بأدب وخفض صوت، فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويدعو له، ثم يسلم على عمر رضي الله عنه ويدعو له. قال: فإذا جاء الزائر إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما أبي بكر وعمر، فإنه يأتي من الجهة الأمامية فيستقبل القبر، من الجهة الأمامية الجنوبية، فيستقبل القبر، يستقبل وجوه هؤلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، لأن وجوههم قبل القبلة. فإذا جاء من الجهة الجنوبية استقبل وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجهي صاحبيه رضي الله عنهما، فإنه يأتي من الجهة الأمامية فيستقبل القبر ويزور زيارة شرعية. وهذا على المذاهب الأربعة سوى أبي حنيفة، إذا أراد أن يزور ويسلم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يستقبل القبر أو يستقبل القبلة: مالك، الشافعي، الإمام أحمد. قالوا: يستقبل القبر ويقف في المواجهة الشريفة، يقف في المواجهة الشريفة قبل وجوه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه. أبو حنيفة قال: إن أراد أن يسلم أرى أن يستقبل القبلة، إذا أراد أن يسلم أرى أن يستقبل القبلة، كما أنه يستقبل القبلة عند الدعاء يستقبل القبلة عند السلام. يعني الأئمة الأربعة أدلوا بدلوهم، وهذا يدل على أن أصل كلامهم يدل على المشروعية، لأن بعض الناس أيضا بالغوا في قضية نفي زيارة قبر رسول الله، حتى لو قل صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لو سمعوا منك أن تقول أريد أن أزور الليلة بعد العشاء قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أريد أن أحقق الزيارة، قالوا استغفر الله يا شيخ استغفر الله، كأني بهم يتوهمون أن من زار القبر المكرم يلزم من زيارته أن يركع عند القبر أو يسجد أو يستغيث برسول الله. هذا ما هو بلازم يا شيخ. أصحاب المذاهب الأربعة كلهم أجازوا زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزيارة الشرعية من غير مبالغة ولا اتخاذه عيدا، كما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال لا تتخذوا قبري عيدا. كم بقي من الدقائق يا شيخ؟ ثلاث دقائق. قال ويدعو له بأدب، يدعو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأدب عن طريق الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم وخير الأنام، وخفض صوت ما يأتي بمزور، السلام عليك السلام عليك الصلاة عليك الصلاة، هذا كله من المحدثات والبدع. ولكن كل واحد يسلم ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا تقع مخالفات ومحدثات وبدع عند قبر النبي، بعض الناس يعمل هكذا وداع، أو بعض الناس يرجع القهقرة إلى الوراء، يرجع القهقرة إلى الوراء، وبعضهم يرفع يديه عند السلام على رسول الله. كل ذلك مخالف للسنة وليس بأدب ولا تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخفض صوت فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم وبارك عليك. إلى هنا هو هذا الدعاء، وإلى ها هنا الصلاة والسلام الشرعيان على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أراد وإن شاء، وإلا فلو ترك لعله أحب إلى نفسي، وهو قول المؤلف وفقه الله، قال وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته، ثم يسلم على أبي بكر ويدعو له، ثم يسلم على عمر ويدعو له من غير رفع صوت ومن غير وضع اليدين إحداهما على الأخرى، ومن غير تماوت ومن غير ركوع ولا سجود، ومن غير انحناء ولا تذلل ولا تمرد ولا تماوت، ولكن يقف مسدل اليدين. أسأل الله لي ولكم السداد والرشاد والهدى لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نعم.